ما يعون اصلا خطوره هذا المرض، وان انتشار هذا المرض انما يكون بالاختلاط والتجمعات. يا اخواني، الحمد لله رب العالمين. فهذا هو كلام هشام البيالي ينقض اخره اولا حينما يقول بان هذا المرض انما ينتشر بالاختلاط. طيب، ما هو انت لسه قايل بان لا بديل لمسألة المترو والمواصلات والمصالح والبنوك وهذه الامور، بانه لا بديل، وانت لسه قايل دلوقتي بانه ينتشر بالاختلاط. طيب، هل هذه الاماكن المواصلات ما فيها اختلاط؟ هل هذه المصالح ما فيها اختلاط؟ هل ما في اختلاط؟ إذن ينقض آخر كلامك أوله. فحينما تقول بأن هذه ليس بها بديل، لذلك أنا قلت لك بأنك حتى يكون الكلام منضبط لابد أن تستصحب العلة. لو أنك أعملت العلة في المساجد ولم تعملها في مكان آخر، لابد وأن تضطرب في كلامك، لابد وأن تضطرب في كلامك. ومسألة الاضطراب في كلامك هذا حدث به ولا حرج، وليس هذا مجاله الآن، ولكن أقول لك من فمك بأنك نقضت آخر كلامك أول كلامك بأنه لا بديل لهذه الأمور، المواصلات، المصالح وإلى آخره. قلت لك الكلام ليس في البديل، وإنما الكلام في العلة. أنت منعت المساجد والجمع والجماعات لعلة هذا المرض، يبقى لابد أن تستصحب العلة، لأنك إن لم تستصحب العلة ولابد أن تضطرب في كلامك. أهو ما عداش دقيقة وانت اضطربت في كلامك بأن هذا المرض إنما يكون بالاختلاط. طيب، ما هو نفس الكلام بأن المصالح والمواصلات والمترو و هذا فيه اختلاط ولا ما فيش اختلاط؟ هذا فيه اختلاط، يبقى على كلامك بينتشر المرض، مفهوم؟ يبقى لازم تمنع، تقول بالمنع هنا زي ما بتقول انت بالمنع هنا، لكن ما تقولش اصل دي ملهاش بديل ودي لها بديل والى اخره. مثل هذا الكلام، نسال الله العفو والعافيه، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. اذا هذا اولا، بانك نقضت اول كلامك نقضته باخره، وهذا كما ذكرت لك، وهذا اصله عدم التاصيل في الكلام، عدم التأصيل في الكلام. طيب، اتنين، انت بتقول بان هذا المرض كأن الناس لا يعون خطورة هذا المرض، وان هذا المرض ينتشر بالاختلاط. والله انا مش عارف، يعني المفترض ان الكلام ده ما يخرجش من اهل السنة، المفترض الكلام ده ما يخرجش من ناس يعلمون السنة ويعلمون في الدورة 10 كتب و20 كتاب و80 كتاب والكلام ده. فما نفعتهم الكتب، يعني ما نفعتهم الكتب؟ حتى قال أنت الآن تقول بقول الفلاسفة وبقول المعتزلة بأنه يؤثر بذاته، هل يستلزم شيخ هشام من المخالطة، هل يستلزم من المخالطة العدوى؟ هل يستلزم من أنه بالمخالطة ينتشر المرض؟ يعني شرعا وعقلا لا. انت عارف لو كان عندنا في مصر، مش هكلم عن اي دولة تانية، لو كان عندنا ده عقلا اهو بان كلامك مخالف شرع وعقل. انت عارف لو عندنا احنا في مصر بس، لو كان هذا المرض لولا رحمة ارحم الراحمين، احنا كان يبقى عندنا ان المرض ده لو كان بينتشر بالاختلاط كان يبقى عندنا كل يوم على الاقل 1,000,000 حالة، 1,000,000 حالة على الأقل. مفهوم الكلام كده؟ كان يبقى عندنا على الأقل كده بتاع 1,000,000 حالة. شوف الناس في العتبة، والناس في المسكي، والناس في المترو، والناس في القطرة، والناس في الأسواق، والناس في السوبر ماركتات، والناس هنا والناس هنا والناس هنا. مفهوم الكلام كده؟ يعني شوف كم الاختلاط، وأكيد أنت بتشوف، يعني شوف كم الاختلاط اللي موجود. ومع ذلك احنا لو كان عندنا ده بينتشر بذاته كان يبقى عندنا على الاقل كده كل يوم بتاع 1,000,000 واحد، كانت البلد دي ابيدت، مفهوم؟ الناس تبقى على بعضها كده. ولكن لولا رحمه ارحم الراحمين. الشاهد هنا بان هذا الكلام يعني الواحد يتعجب يعني ينتشر بالاختلاط، ينتشر بالاختلاط. فأولا بالعقل الموجود والنظر الموجود لا. اثنين شرعا، شرعا أنا لا أجيبك إلا بما قال عليه الصلاة والسلام، لو كان ده بينتشر بالاختلاط فمن أعدى الأول؟ يعني مين أول واحد، أول واحد جاله كورونا مين عداه؟ يعني اختلط مع مين فعداه؟ حاجة عجيب يعني، والله عجيب يعني. النبي عليه الصلاة والسلام، واللفظ ده عند الإمام أحمد، كان جالسا فقال لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، خلاص كده الكلام. فقال الرجل يا رسول الله الجمل الأجرب يكون بين الجمال فيجربهم، فقال يعني بيكون جمل مريض بيكون مع جمال فيمرضهم. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟ أول واحد مين عدى بقى؟ يعني لو كان ده النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقوله كده، مفهوم؟ عايز يقوله كده، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يرد هذا الكلام، عايز يقوله كده، يقوله طيب إذا كان ده بمجرد الاختلاط انتشر، طيب أول واحد بقى اختلط مع مين عشان كده جاله كورونا؟ يعني أول واحد اختلط مع مين عشان كده جاله كورونا؟ أنا مش فاهم يعني، سبحان الله. أنت درست إيه في التوحيد؟ يعني الكتب دي كلها اللي أنت، الناس النهاردة عندنا 10 كتب، النهاردة عندنا 20 كتاب، أنا مش فاهم. طيب نفعت إيه عند وجود نزول الفتن ونزول البلاءات؟ إن لم ينفعك العلم في النوازل فما ينفع العلم، فما ينفع العلم. لذلك أقول دائما الفتن كاشفة، الفتن كاشفة تكشف عن المرء، نسأل الله السلامة والعافية. فهل يا شيخ هشام المرض بينتشر بالاختلاط؟ يعني يستلزم من الاختلاط انتشار المرض؟ يستلزم الاختلاط انتشار المرض؟ أمال مين اللي قاعد الأول؟ اختلط مع مين فنشر كورونا؟ هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب، وينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يتوب إلى الله عز وجل منهم، واضح. وإنما هذا يكون بقدر الله سبحانه وتعالى، إنما هذا يكون بقدر الله سبحانه وتعالى، يختلط هذا مع ذاك. تعرف لو كان بينتشر بمجرد الاختلاط لما كان وجد ممرضة من الممرضات موجودة الآن، كلهم كانوا ماتوا، خلاص كده كلام، كلهم كانوا جالهم المرض ده، وجميع الدكاترة هم أصلا اللي بيزولوا الموضوع ده، ولكن الرحمن الرحيم رحمته أوسع سبحانه وتعالى. فشيخ هشام اتق الله الذي تقول، وهذا لا يجوز. إنما الكلام اللي يقوله، اللي انت بتقوله ده، ممكن يقوله الإعلاميين، يقوله الجماعة اللي في الجرائد، يقوله الجماعة العوام اللي في الشوارع، مفهوم، لكن لا يقوله أهل السنة. يعني أمال إيه التوحيد؟ يعني نسأل الله السلامة والعافية. هذا لا يعدي بذاته يا شيخ هشام، لا يعدي بذاته. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية.